نعوذ بالله العظيم موجي الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كتاب فارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل أسحار ومخططات وأجهزة ومؤامرات إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نكمل فضح وكشف المنظومة الإبليسية الدجالية وأسحارها وأجهزتها الخفية، والبديهي هي محاضرات تنزل كالصاعقة على حزب الطاغوت من الأبابسة من الجن. ندخل في المحاضرة وأحاول الإيجاز وباختصار في وضع الجهاز الإبليسي التجاري للعجز الكلوي وما يخص تسلطهم الآن على العباد في هذا العضو الحساس، وهو يندرج في أبحار التعذيب والعجز إلى غاية أصلا حتى الموت. وربما سأتحدث في هذه المحاضرة على ما وصل له دجال الملعون في ترتيباته الأخيرة، وأشرح بالضبط كيف سيرى العباد النار ويروا جنة، أو يرون الزرع، أو يرون الأمطار التي يأتي بها هذا الدجال، وكلها وهام، وكل ما سيخرج به دجال ملعون عند خروجه وعند تألمه، وكيف أصلا يرهب الناس منه ويحسون بالكال في الرهب والخوف والرعب، وماذا يوجد في داخل عينيه ودماغه، وما ثبت له ملاعين علماء الجن هذه الأيام، وماذا بدأ الملعون في أضرابه لملاعين الجن العلماء في تثبيت داخل عيون العباد، وكيف هو يعني يتحاكى ما يتصوره هو دجال الملعون من صور في دماغه، وتصل نفسها هذه الصور بأدمغة العباد ويظنوها حقيقة، لكنه كله وهم وكذب ودجل. هذا الكلب فيلماني، هذا الكلب فيلماني، كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم اصلا اثروا الحديث على انه حديث ضعيف، ولا ادخل في هذا ولا ادخل في يعني ما قالوه في هذا الحديث، ولا اقول هذا الكلب الفيلماني، انما نقول فيلماني يعني فيلم يعني صوره يعني اعصاب يعني البصر يعني السمع يعني امور كثيره جدا. سحر الأعين كما ذكر الله جل وعلا، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. العين يعني بصر، يعني السحر في الأعصاب، أعصاب البصر وينتقل، ومنها وصلوا للرعب. يعني شدة الخوف، يعني مناطق في المخ والمخيل والمسؤول على إفراز هرمون الخوف، يعني تدخل الأدريالين و و و و. لكن ربما لا تحدث في هذا الآن، وهذا ما شاف في نفسي الآن، أنا تحدث في الآن، فلأتطرق بالمحاضرة التي بدأت ويكشف جهاز الإبليسي. وأقول أن كشف دجال فيما كنت أريد الحديث فيه الآن، وقد تطرقت إلى لقاط الآن يعني في الأخير متطرقة ولم أفصل ولم أرتب. قد قلب عالم الأبالسة الدجاجلة هذه الأيام، لكن البشر لا يعلم ولا يعرف، وعندما يجعلنا الله سببا في كشف الأمور بإذنه جل وعلا يجد الرويبض يتحدث أو يعقب، ولو كان غيرنا سردها في أكبر التجمعات بشروطه وبأمور أخرى. إن شاء الله أجد وقت وأخلع للعلم بالضبط وبدقة كيف يوهم دجال ملعون من العباد بالمطر والزرع والنار وأمور كثيرة جدا بإذن الله، ويجعل فيهم هذا الملعون الرعب والخوف وأمور عديدة. وأقول للبشر ما خرج مني وما يخرج مني من محاضرات لم أعطي تفسيرات لظواهر أبدا، أنا لا أفسر ظواهر أبدا، بل أقول بإذن الله وبأمر الله ما هو موجود بالفعل وبثقة. خاب الحاسدين، خاب المتقولين، خاب من يستعملهم الملايين. جهاز إبليسي دجالي مصنوع من البلاستيك الطبي، يثبتون كل جهاز فوق قشرا كلية من الكلى، لا يركبون الأجهزة، لا يركبون الأجهزة في الأعضاء، ولم أقل يوما جهاز مركب في عضو كذا، بل أقول يثبتون جهاز إبليس دجالي فوق عضو أو غدة معينة وأرشع، هم يثبتون جهازهم فوق قشرة الكلية بالضبط في الجهة القريبة من الحالب، يثبتون هذا الجهاز البلاستيكي الطبي المربع فوق الكلية وبالضبط في الجهة القريبة من الحالب، ويخرج من الجهاز أربع توصيلات، توصيلتان مباشرة يعني من الجهاز يدخل من الكلية مباشرة، وتوصيلتين من الجهاز إلى الحالب، وهذا الجهاز يحوي على سحر إبليس أصفر باستجلاب الشياطين حشرات. هذه الأصهار مع المواد الكيميائية تمنع تمثيل الأملاح وتمنع التخلص من الماء في الجسم، وأصلا هدفها زيادة الأملاح وتراكمها، فهذه المواد الكيميائية ذو تركيز كبير من الأملاح، يعني مواد كيميائية وفيها أملاح، يعني كذلك فيها مواد سامة وكذلك مواد مسلطنة. الجهاز يدخلونه الملاعين من أين؟ الجهاز يدخلون الملاعين على كل جنب، يعني جهاز على الكلية اليمنى هم يدخلونه ملاعين على هيئة خفافيش ويخترقون الجسم من خلال الجنب الأيمن، ونفس الشيء مع الجهاز على الكلية اليسرى هم يدخلونه إلى الجسم عن طريق الجلد الأيسر ويتوجهون به لتثبيته وليس تركيبه، لتثبيته فوق غشاء قشرة الكلية. وكذا قلنا المكان القريب من الحالب، ملاحظة منذ عام تقريبا أو أكثر بقليل نلاحظ الدعاء في بداية استهداف الأجهزة هو أن يكشفها الله، أن يكشفها الله، لأن الملاعين يجعلون على الأجهزة سحر إخفاء، فصراحة حتى ملائكة الرحمن وهم يسمعون وهم يشهدون لا يرون هذه الأجهزة، الكثير من الأجهزة لا يرونها، لأن الأجهزة يعني محاطة بسحر إخفاء. لهذا نصف الجهاز وتوصيلاته ومكانه في الجسم، ونحن نناجي ونثني على الله جل وعلا. وعند الدعاء قبل الدعاء بأن يفكك ويخرج ويدمر هذا الجهاز بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم، كذلك فإننا نقول دائما بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح الجهاز كذا ونصفه بهذا، فإن الله عز وجل يقف سحر إخفاء على ذلك الجهاز. وسبحان الله، فحتى الملائكة الذين يرسلهم الله مأمورين بفك وإخراج وتدمير الأجهزة الإبليسية التجارية، هم كذلك يدعون في تلك اللحظة، هم كذلك يدعون الله بأن يظهر هذا الجهاز. فسبحان الذي خلقكم، سبحان الذي خلقكم، اللهم أظهره بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يسمعها سيفهمني من خلق الله. فحتى مخازن الملاعين للأصهار والأجهزة أصبحوا يجعلون عليها أصهار إخفاء، لكن الله الظاهر ظاهرها وكاشفها ومدمرها. وتوقف هنا. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.